المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي الصفراء ببريدة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الأخوة في الله ويا أيتها الأخوات في الله، حياكم الله في بيت من بيوت الله. اللهم اجعلنا ممن تحفهم الملائكة وتتنزل عليهم السكينة وتغشاهم الرحمة ويذكرهم الله فيمن عنده. اللهم اجعلنا ممن يقال لهم في نهاية المجلس: قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات. أيها الأخوة في الله ويا أيتها الأخوات في الله، الموضوع شاق على النفوس، لكن نسأل الله جل وعلا أن يجعل لنا من كل هم فرجا، كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافيه. الموضوع شاق على النفوس، لكن اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. الموضوع شاق على النفوس، لكن اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة خضرة، وإن الله مستخلفكم فيها، فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا، فاتقوا الدنيا، فاتقوا الدنيا، واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. الموضوع: فاتقوا الدنيا. ولا تظن يا أخي في الله ويا أختي في الله أني أقول لكم لا تبيعون ولا تشترون ولا تعملون، لا، لأن السماء لا تمطر ذهباً ولا فضة. لكن أيها الأخوة في الله، المقصود من هذا الموضوع أن نحذر من الدنيا، لأن الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه، وعالم أو متعلم كما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويروى أيضا عنه صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى كافراً منها شربة ماء. الدنيا حذرنا منها ربنا في القرآن، فقال جل وعلا: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ليش؟ لأن متاعها قليل، كما قال جل وعلا: قل متاع الدنيا قليل. ثم قال جل وعلا: والآخرة خير، والآخرة خير، والآخرة خير وأبقى. وقد قال لرسوله صلى الله عليه وسلم: وللآخرة خير لك من الأولى. فالدنيا غرارة خداعة، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، هذه الدنيا نسأل الله العافية. ولذلك ضرب الله لها أمثالا في القرآن، منها قوله جل جلاله: وتقدست أسماؤه واضرب لهم مثل الحياة الدنيا، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح. هذه الدنيا بما فيها من الأموال والكنوز وغيرها كمثل ماء أنزله الله على أرض فأنبتت الأرض من أنواع الربيع، ثم لم يلبث إلا قليلا وأصبح ذلك الربيع شوكا، حتى بعض الأماكن ما تستطيع أن تدخلها من الشوك، وهو كان أول ربيع يبهج الناظرين. فهذه الدنيا نسأل الله لا يجعل الدنيا أكبر همنا. ثم قال جل وعلا: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. والزينة هل هي تبقى؟ ما تبقى الزينة، الزينة ما تبقى. لكن اسمع إلى ما أرشدك الله إليه وما أرشدك إليه رسوله صلى الله عليه وسلم. ربنا جل وعلا يقول: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. يروى أن الباقيات الصالحات هي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذلك كما في صحيح مسلم يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. اللهم صل على محمد، هذا أعرف الخلق بالله وأتقاهم لله صلوات الله وسلامه عليه. لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. ثم تذكر يوم أن قال الرسول صلى الله عليه وسلم: أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، لأن ما طلعت عليه الشمس سوف يزول ويضمحل، هذه الدنيا بما فيها من الزخارف البراقة والأموال وغيرها من الكنوز سوف تزول وتضمحل. إذا زلزلت الأرض زلزالها، سوف تزول وتضمحل. إذا زلزلت الأرض زلزالها، إذا زلزلت الأرض زلزالها. تصور إذا حصل هذا الحادث الهائل المروع كيف تكون أحوال الدنيا. إذا زلزلت الأرض زلزالها، أما هذه الكلمات فسوف يجدها في رصيد حسناته: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. هذا المثال ضربه الله للدنيا. فعلينا أن نفقه يا عباد الله، فقه، لا تكون الدنيا أكبر همنا. نحن ندعو الآن في القنوت: اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا نهاية قصدنا. الله أكبر، ندعو. ولكن هل نتذكر أو نتفكر في هذا الدعاء الذي ندعوه: اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب العالمين. الدنيا غرارة خداعة. يقول الإمام الشافعي رحمه الله: وما الدنيا وما الدنيا إلا جيفة مستحيلة عليها كلاب همهن اجتذابها فإن تنتزعها نازعتك كلابها وإن تجتنبها كنت سلما لأهلها. أكبر. والآخر يقول رحمه الله الدنيا يقول رحمه الله خذ القناعة من دنياك وارض بها خذ القناعة من دنياك وارض بها لو لم يكن لك منها إلا راحة البدن. وانظر إلى من حوى الدنيا بأجمعها هل راح منها بغير الحنط والكفن. دنيا غرارة خداعة. مر النبي صلى الله عليه وسلم ومعه الصحابة على أسك ميت على جدي أسك ميت أسك يعني أصمع ميت. أخذ الرسول صلى الله عليه وسلم من يشتري هذا بدرهمين؟ قالوا يرحمك الله. أولا أنه أسك يعني أصمع، ثانيا أنه ميت، من يبغى الدنيا؟ قال لهذا أهون على الله من الدنيا، للدنيا أهون على الله من هذا في أعينكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم، الدنيا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ما كان أسلافنا رحمة الله عليهم يهتمون بهذا الدنيا مثلنا بهذا الاهتمام المنقطع النظير. شغلت الدنيا قلوبنا وأفكارنا وأوقاتنا. الحديث كله في الدنيا، أنت خذ حذرك للدنيا وانتبه للدنيا وفعل كذا للدنيا. إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم لا تجعل مصيبتنا في دين. خلنا نتذكر قول الله جل وعلا: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال بعض المفسرين الباقيات الصالحات هي التوحيد ومتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم والصلاة والزكاة والصيام والحج والعمرة بر الوالدين صلة الأرحام والإحسان إلى الفقراء والمساكين وتلاوة القرآن وكثرة ذكر الله عز وجل كثرة الاستغفار وكثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وعتق الرقاب. هذه الأعمال هي التي تتبع الإنسان إذا انتقل من الدنيا. لا والله ما يتبعه لا أموال ولا عقارات ولا غيرها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يتبع الميت ثلاثة أهله وماله وعمله، فيرجع اثنان ويبقى واحد. يرجع الأهل والمال ويبقى العمل. ولذلك الآن نحن سأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. العمل فرطنا فيه إلا من رحم الله يا أخواني، فرطنا في الأعمال الآن. نعم، حتى لما الآن كثرت الفتاوى وغيرها، هذا الله غفور رحيم، هذه سنة وهذا كذا وهذا، أي الله غفور رحيم. لكن الدنيا لا، الدنيا ما يحتاج حتى أن ندرس الآن دراسة خاصة للدنيا، نشوف شلون ندخل في الدنيا ونخرج من الدنيا ونجمع الدنيا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. والله لو عرفنا قدر الدنيا والله ما تكبر في أعيننا. إي والله يا أخوان، خلونا نقرأ الآيات، نذكر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، ابن عمر شباب في زمن النبي من الشباب، لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. ماذا قال ابن عمر رضي الله عنهما؟ قال: إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، الله أكبر، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. إخواني في الله، كم من الأمثال في القرآن ضربها الله لهذه الدنيا ليبين لنا عورها وأنها خداعة غرارة، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. دنيا، ولذلك لو تذكرنا أيضا أن أكبر منغص ومكدر لهذه الدنيا الموت لعرفنا قدر هذه الدنيا. لو وقفنا عند قوله جل وعلا: وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. لو وقفنا عند هذه الآية وكررناها ودخلت في سويداء قلوبنا لعرفنا أن الدنيا متاعها قليل. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. أكبر منغص، أكبر منغص لهذه الدنيا الموت. ماذا سماه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ سماه هادم اللذات. بينما الإنسان في صحة وفي رفاهية من العيش، نعم، شيد البناء وجمع الدراهم، ما يدري إلا وقد هجم عليه الموت ونغص عليه كل الملذات والشهوات. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد. أكثروا من ذكر هادم اللذات، يقوله صلى الله عليه وسلم، أكثروا من ذكر هادم اللذات. أكثر ما بالمسألة مرة ولا مرتين، أكثروا، أكثر مجالسنا. الآن إذا دخلنا المقبرة كيف أحوالنا وحنا معنا الجنازة ونبي ندفن الميت؟ انظر أحوال الناس، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. نعم، الصحابة يجلسون حول النبي صلى الله عليه وسلم وكأن على رؤوسهم الطير. الآن إذا نظرت أحوال الناس في المقبرة وإذا أحوال الله يرحمه الحال، نسأل الله يصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. نعم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أكثروا من ذكر هادم اللذات، وفي رواية هازم، هازم اللذات، يهزم اللذات، ينقل الإنسان من القصور والفلل والدور إلى عالم القبور. نعم، بعد الفرش والكنبات، ها، ينقل إلى التراب، يوسد في التراب، يهل عليه التراب في فمه وفي عيونه وفي أنفه وفي أذانه. لا إله إلا الله. ثم لا تنسى كيف تعمل بدويبات الأرض. لا إله إلا الله، اللهم ارحمنا برحمتك التي وسعت كل شيء. أول كان يمر عليه ذباب يضيق صدره، الآن الدواب تفعل فيه ما تفعل. لا إله إلا الله. هذه نهاية الدنيا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، فعلينا ألا نغتر، نأخذ بتوجيهة القرآن. الله جل وعلا يقول: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. ثم أرجع إلى كلامي الأول، أقول: لا تظن أني أقولك لا تبيع ولا تشتري ولا تعمل، لا، بع واشتر واعمل، لكن لا تكن الدنيا أكبر همك، لا تكن الدنيا في قلبك، اجعلها في يديك ولا تكن في قلبك. اسمع هؤلاء الذين قال الله عنهم: رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. يبيعون ويشترون ويعملون، لكن إذا سمعوا منادي الله عرفوا قيمة بيوت الله، التي ندبهم التي أخبرهم الله بها يوم أن قال: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، الله أكبر، يسبح له فيها بالغدو والآصال. رجال، غدو والآصال، ما تلهيهم الدنيا، إمامهم وقدوتهم محمد صلى الله عليه وسلم، كما تخبر بذلك عائشة رضي الله عنها، تقول: يكون في مهنة أهله، في خدمة أهله رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله سيد البشرية جمعا، أفضل الأنبياء والمرسلين، بل سيد الأولين والآخرين، يكون في مهنة أهله، في خدمة أهله صلى الله عليه وسلم، لكن إذا سمع المنادي أقبل على الله صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن من كانت هذه سيرته وديدانه، كيف حاله إذا الذي يبادر إلى بيوت الله وقلبه متعلق في بيوت الله، كيف حاله وما جزاؤه؟ يقول صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، وذكر منهم رجل قلبه معلق بالمساجد، قلبه معلق بالمساجد. الآن أقول لكم: ابحثوا عن الشياب الصالحين ولا نزكي على الله أحدا، واجلسوا معه الذي تجاوز عمره 70 سنة، قل: تعال يا عم، كيف حالكم قبل 40 سنة؟ كيف حالكم قبل 40 سنة؟ هل حالكم مثلنا الآن؟ قال يقول لك: لا والله يا وليدي، والله يا وليدي نتمنى نشبع ثميرات، ونتمنى نشبع عشاء وغدا، لكننا القلوب ما شاء الله وحب في الله وتراحم في الله، حتى إذا غاب الواحد منا يقول نبكي عليه، نبكي نبكي، لا إله إلا الله. لكن طيب وش حالنا الآن؟ قال: ما شاء الله حالكم أنتم، البطن ملآنة والأجسام مكتسية والدراهم عندكم، لكن الله يعافيكم ولا يبتلينا، ما أنتم مثلنا أول. سبحان الله، شلون؟ قال: حنا أول قبل يأذن الأذان الصف يكمل الصف، وربما يبقى أو نصف صف قبل نصف، هذا قبل الأذان، قبل الأذان، وهذا يقرأ قرآن، وهذا يذكر الله، وهذا يدعو الله جل وعلا. طيب نحن كيف حالنا الآن؟ قال: حالكم يرثى لها، يؤذن المؤذن يروح 10 دقائق وربع ساعة ما أحد يجي للمسجد، وأنتم ما عندكم أشغال مثلنا، يقول حنا عندنا أشغال، يقول ما نتمنى أن بس يحط الواحد رأسه على الوسادة من كثرة الأشغال، نشتغل الليل والنهار، ومع ذلك يقومون الليل ويبادرون إلى المساجد، نعم، ويحرصون كل الحرص على الحلال الطيب. أما نحن الآن فنحن في حال يرثى لها، نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. الصحابة رضي الله عنهم لما علموا أن الرسول صلى الله عليه وسلم جاءه مال من البحرين تسابقوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فوقف قال: أبشروا وأملوا، يقول: ما أخشى عليكم الفقر، ما أخشى عليكم الفقر، ما أخشى عليكم الفقر. طيب ما الذي تخشاه علينا يا رسول الله؟ اللهم صل على رسول الله. قال: أخشى عليك أن يفتح عليكم من زهرة الدنيا وزينتها فتنافسوا فيها، يحصل التنافس والتحاسد والتباغض، ما هو صحيح الآن ولا لا؟ يقول لك: قلوا صحيح، اتقوا الله. نعم، والله ما عرفنا التحاسد والتباغض والتشاحن والتقاطع إلا يوم كثرة الدراهم. نعم، يوم كثرة الدراهم الآن شوفوا ماذا حصل، تقاطعوا الأرحام وتباغضوا في القلوب وتشاحن وتباغض، أحياناً يتقاتلون في المجلس، إذا جاءوا من المقبرة دفنوا والدهم، ها دفنوا والدهم، يتخاصمون، عطنا المفاتيح وأنت اللي عطنا المفاتيح، لا لا عطنا المفاتيح، ثم يتقاتلون بالمجلس. بسبب ماذا؟ بسبب الدنيا، سبب الدنيا، حب الدنيا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. طيب وشلون نقلع حب الدنيا من قلوبنا؟ شلون نقلع حب الدنيا من قلوبنا؟ أولاً وقبل كل شيء نعرف قدر هذه الدنيا، أن عمرها قليل، أن عمرها قصير ومتاعها قليل. والله لو تذكرنا هذه الآية، أقول لكم وأكرر، هذه الآية لو كررناها ودخلت في سويداء قلوبنا عرفنا هذه الدنيا. الآية ذي وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. لا إله إلا الله، أنت كلكم تدرون عنها. هل إذا أمسى الواحد هو يعلم أنه يصبح ولا ما يصبح؟ إذا أصبح هل يعلم أنه يمسي ولا ما يمسي؟ من عمر رضي الله عنه يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك ومن حياتك لموتك. أكبر منغص لهذه الدنيا الموت. إذا أردنا أن نعرف قدر هذه الدنيا فلنتذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتلك الآية. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول أكثروا ذكر هادم اللذات. الرسول صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه الصحابة رضي الله عنهم وقد نام على حصير، حصير تعرفون الحصير اللي يؤخذ من السعف النخل، يؤخذ من السعف يحطونه فراش، كان أمهاتنا تصلي عليه الله يغفر له ويرحمه، الحصير يسمى الحصيرة. نام عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، رأى الصحابة أنه أثر بجنبه صلى الله عليه وسلم، لا إله إلا الله. قالوا يا رسول الله لو اتخذنا لك وطاء لينا، يعني فراشا لينا، ماذا قال صلى الله عليه وسلم؟ قال مالي وللدنيا، مالي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة ثم قال وتركها. الله أكبر، يا ليت تدخل في قلوبنا هذه. الرسول صلى الله عليه وسلم الذي ربط على بطنه الحجر من الجوع، الله أكبر، ربط على بطنه الحجر من الجوع صلوات الله وسلامه عليه، ولذلك قام حتى تورمت قدماه صلى الله عليه وسلم. فيقال له يا رسول الله لما تصنع هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فيقول صلى الله عليه وسلم أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد. ما نحن الآن يوم شبعنا كيف أحوالنا؟ كيف أحوالنا باليول؟ اليول، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، كل سنة نفتح لنا مشروع مصائب، استراحات ومخيمات، وين فلان قال بالمخيمات؟ ليش؟ قال حتى يقضي له بالخرط والقيل والقال، ونجى وقت الفجر ولو ما يقوم من البرد، ثم تطلع عليه الشمس وهو بفراشه، لا إله إلا الله. ليش؟ قال يبحثون عن السعادة، يبحثون عن السعادة، لا إله إلا الله. وين نحن عن السلف الصالح رحمة الله عليهم؟ أحوالنا تشكى إلى الله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. انظروا أحوالنا الآن، التقدم إلى الصلاة، أين نحن من هذا الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. لو يجينا طبيب يقول كشفنا في المختبر وطلع لنا علم الذي قال الرسول صلى الله عليه وسلم لو يعلمون ما في التهجير يعني من أجل استبقوا عليه، قالوا عجيب، قال الدكتور، قال الطب، يعني نصدق النظريات الآن وأخبار الرسول صلى الله عليه وسلم وأخبار القرآن، يعني ما نصدقها إلا لجانا واحد يقول فعلنا كذا في المختبرات وطلع لنا كذا وكذا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب العالمين. نعم يا أخي، لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. ما هو التهجير؟ يعني التبكير. لو يعلمون ما في التبكير إلى المساجد لاستبقوا إليه. لو يعلمون ما فيه من الأجر لاستبقوا، لكن الله أخفى هذا الأجر ليبتلي العباد، ليختبر العباد. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين بماذا؟ جزاء بما كانوا يعملون. وماذا قال الرب جل وعلا في الحديث القدسي؟ أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ألا نغتنم الفرصة ونسابق إلى هذا الفضل يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه. أيهم الذي يدخل المسجد الأول ليحصل على هذا الفضل العظيم الذي أخفاه الله جل وعلا؟ كما أيضا أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: أثقل الصلوات على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما من الأجر لأتوهما ولو حبوا. يحبون على أيديهم وأرجلهم لين يصلوا المسجد. لو يكشف الله لهم ما فيها من الأجر العظيم، لكن الله أخفى هذا الأجر ليختص به من أراد الله به من عباده. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا رب العالمين. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ولو يعلمون ما في النداء والصف الأول لاستهموا عليه، يعني يضربون القرعة. أيهم الذي يدخل الأول؟ والله ثم والله إني أخبر ناس كانوا أول قبل سنين إنهم يتهاوشون على الأذان. الله يغفر لنا ولهم ولجميع المسلمين. ما في مكافأة ولا شيء، بس يقول أنا اللي أبذن. يا يتطلب، يا أنا خل أبذن أنا جزاك الله، وذا يقول خل أذن. لا إله إلا الله. يفرحون إذا غاب المؤذن يما في عمره ولا في حج أنهم يمسكون الأذان بعده لحرصهم على الخير. ولو يعلمون ما في النداء يعني الأذان والصف الأول لاستهموا عليه، يعني يضربون القرعة أيهم يدخل، أيهم الذي يؤذن أو يمسك الصف الأول. الآن انظروا يوم الجمعة، بعض الناس يجي يصير آخر المسجد، ها، ثم يقول سيدته ويرتش على جدار وينام ينام ما يدري إلا المؤذن يقيم، ثم يقوم يصلي. لا سمع لا خطبة، لا استمع لا خطبة، ولا ربما يقيم يقوم يصلي بدون وضوء لأنه نايم شبعان النوم. اللهم لا تجعل مصيبتنا في دين. لكن ما أن أما أنت يوم أن جيت يا أخي احجز بلا جد، تقدم إلى الصف، اجلس في الصف الأول أو الصف الثاني. أما أنك ترتكي على جدار وتنام ولا شبعت نوم وانتهى الإمام من الخطبة، ها، وإلى أنك تقوم ومتصلي مع الناس بدون، يمكن يصلي بدون وضوء، نسأل الله العفو له. وين الرغبة يا عباد الله يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نموا الرغبة في قلوبكم في الخير، الخير الخير يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. كما سمعتم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم: لأن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. اللهم صل على محمد. يعني لو عرفنا هذا الفضل نضيع هذا الفضل. إحنا لو تجي واحد يقول أربع، أنت قلت أربع كلمات، بعهن علي بنصف ريال، قال نصيبك مسكين، ما عرف فضلهن، ما عرف فضلهن. الله لا يجعل مصيبتنا في ديننا. علينا أن نعرف يا أخواني قيمة الخيرات. الله يقول جل وعلا: فاستبقوا الخيرات، فاستبقوا الخيرات. متى نستبق الخيرات؟ إذا وضعنا في القبور، ها، إذا وضعنا في القبور، إذا صفت علينا اللبنات وحثي علينا التراب نستبق؟ لا. ليش؟ لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعون. طيب فاستبقوا الخيرات، طيب على أرض القيامة، على أرض القيامة لا، أرض القيامة أرض الحساب والجزاء. تذكر قول الله جل وعلا: يومئذ يصدر الناس أشتاتا، يومئذ يصدر الناس أشتاتا. تذكر وأنت معهم واقف: يومئذ يصدر الناس أشتاتا. لماذا؟ ليروا أعمالهم، ليروا أعمالهم. ما هي النتيجة؟ فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. على أرض القيامة يوم ينظر المرء ما قدمت يداه، على أرض القيامة يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت، يوم تجد، يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. إذن فاستبقوا الخيرات، متى؟ في الدنيا، في الدنيا. وأنا قلت لكم أحوالنا يرثى لها، أحوالنا يرثى لنا، يرثى لها، خاصة والله بالليل يا أخواني، الليل الذي له فرسغة، وهم الذين وهم قائدهم محمد صلى الله عليه وسلم. نعم، الذين قال الله عنهم: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا. لا إله إلا الله، أولئك الرجال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. يا رب أيقظنا من ركضات الغفل، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. والله إنه من المحزن أن ترى أناس، أناس ولا نزكي على الله أحد، يحسبون من أهل الخير، تجده يقضي الصلاة إذا سلم الإمام من صلاة الفجر، يعني ذا أمر محزن. لا، بعضهم تسأل عنه يقول والله ما نشوفه في المسجد في صلاة الفجر، شو فلان كان ذا قال أو فلان، أنا أردت أن أدخل لأداء الخطبة وإذا واحد من طلبة العلم مع سجادة، كيف فلان عليك الشر؟ قال والله سهرين البارحة إلى الساعة 2 ونمت وتويقوا. وين الاهتمام؟ وين المسابقة بالخيرات؟ يعني أمر محزن والله، يعني يشوف أحوالنا أحوال الله، الله يردنا إليه ردا جميلا. اللهم ردنا إليك ردا جميلا يا رب العالمين. شوف أحوالنا في المساجد، شوف أحوالنا في البيع والشراء، نعم، شوف أحوالنا في الأسواق، شوفوا نساءنا في الأسواق، الله يستر عليهن، يردهن إليه ردا جميلا، الله المستعان. نعم، قبل كم سنة الأسواق عندنا ضيقة، إذا جاءت المرأة دخلت السوق تلصق بالجدار والرجال يجدع رأسه لين هذا يتجاوز، هي تتجاوز هنا وهو يتجاوز هنا. الحين بالسوق اللهم يا كافي يدفع علبة تقلب برت من طلزه لا قاب ولا كذا تدفك ولك رحنا هناك. ليش؟ ليش؟ لقلة الحياة. الحياة منين يأتي؟ من الإيمان. الإيمان منين يأتي؟ الطاعات. الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. تذكر شوفوا نسان، اسألوا عليك أكبر منا، قولوا وشلون نساءك مو يعلمونكم عنه. ثم تذكروا نساءنا في الأسواق، واحد مع زوجته متبرجة يقول له رجل لها: يا أخي خل مرأك تستر. قال رحمت كلها، رحمت كلها، إنا لله وإنا إليه راجع. اللهم لا تجعل مصيبتنا في دين. دنيا غرتنا الدنيا يا يا أهل الإسلام، علينا أن نراجع الحسابات مع الله، لا ننزلق مع من انزلق. نعم الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا لا شك ولا ريب، كلنا نؤمن بهذا، يوم أن قال صلى الله عليه وسلم، يقول ابن مسعود: سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم. وقال صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. ثم قال صلى الله عليه وسلم في هذه الدعوة: فطوبى للغرباء. من هم؟ قال صلى الله عليه وسلم: الذين يصلحون عند فساد الناس، وفي رواية: يصلحون ما أفسد الناس. ولا شك أنه لا يصلح الإنسان لا يصلح الإنسان إلا إذا كان صالح يصلح، أما إذا كان فاسد وش يرجى منه؟ نسأل الله العفو والعافية. دخل النبي صلى الله عليه وسلم وهو محمر الوجه على زينب يقول: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب. اللهم سلم سلم. وحلق بالإبهام والتي تليها: فتح اليوم من ردم يأجوج وماجوج. قالت زينب رضي الله عنها: أنهلك وفينا الصالحون يا رسول الله؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث، إذا كثر الخبث، لكن إذا كان فيهم مصلحون، مصلحون يأمرون بالمعروف ينهون عن المنكر يدعون إلى الله يبينون للناس، بإذن الله ينجيهم الله سبحانه وتعالى. ثم ننجي الذين اتقوا، ثم ننجي الذين ينهون عن، ثم وأنجينا الذين ينهون عن السوء. كن اسأل الله أن تكون منهم، كن صالحاً مصلحاً داعياً إلى الله، آمراً بالمعروف ناهياً عن المنكر بالحكمة والموعظة الحسنة، كما أرشدك إلى ذلك المصطفى صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: من رأى منكم منكراً فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه. كلنا نستطيع بألسنتنا، ولله الحمد والمنة. كان أول الذي تخرج من السادس ابتدائي يروح داعية إلى الله يعلم، الله أكبر. الآن يتخرج من الجامعة، نسأل الله العافية، ما إلى دخل والإمام يصلي ما يدري شو يسوي وهو مسافر. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ذي. خرج من الجامعة، كما تقول بعض الأخوات تقول: درسنا الابتدائي ودرسنا المتوسط ودرسنا الثانوي وتخرجنا من الجامعة وهذه هي أحوالنا. أنت أبع الموضات والأزياء والأمور التي لا يعلمها الله، وش استفدنا من الدراسة؟ تقول استفدت الوظيفة بس، هذه اللي الوظيفة استفدتيها، أما العلم الله يخالف علينا وعليكم. ولذلك ورد أن من طلب العلم لا يطلبه إلا لغرض من أغراض الدنيا لم يجد عرف الجنة. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. أقول يا أخواني: اسألوا الآباء والأجداد، اجلسوا معهم، اجلسوا معهم، يخبرونكم عن أحوالنا قبل سنين. الآن نسأل الله أن يردنا إليه ردا جميلا. أقول لكم الآن: المساجد أضعنا هذا الفضل، لو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في الصف الأول والنداء لاستهموا عليه، يعني يضربون القرعة. طيب الحديث الآخر، قال صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم أو ألا أخبركم بما يرفع الله به، بما يكفر الله به الخطاء أو يمحى به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى. شوف الصحابة: بلى بلى، والله الرجال لا إله إلا الله. قالوا: بلى. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. إذا وفقك الله وبكرت للمسجد تحصل على هذه الفضائل. ثم إذا صليت الرواتب التي بيّنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودلنا عليها، ماذا يحصل لك؟ يوم أن قال صلى الله عليه وسلم: ما من امرئ مسلم يصلي لله تعالى في اليوم والليلة 12 ركعة تطوعا غير الفريضة إلا بنى الله له بيتا في الجنة. بيت في الجنة. أربعا قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. 12 ركعة إذا داومت عليها يبني لك الله بيتا في الجنة. أسأل الله الكريم من فضل الجنة. ومن تمام النعمة وكمال الشريعة وسماحة الدين أنك إذا سافرت أو مرضت يكتب لك ما كنت تعمله مقيما أو صحيحا. أليس هذا من فضل الله جل وعلا؟ تسقط عنك الرواتب إلا راتبة الفجر والوتر. اللهم صل على نبينا محمد، لين أن نغتنم الفرصة. ثم إذا جلست في بيت الله أيضا تنتظر الصلاة، يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهو في صلاة ما دامت الصلاة، ما دامت الصلاة تحبسه حتى ينقلب إلى أهله. ثم إذا انتهت الصلاة وجلست في مجلسك بعد الصلاة، الله جل وعلا وكل بك ملائكة، يقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. الحين لو تعطي واحد قرشين ومن يقول الله يتذكر تفرح تفرح. ها، وهذا ملائكة، ملائكة أطهار يدعون لك: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه، حتى تقوم من مجلسك أو تحدث. ثم إذا وفقك الله بعد صلاة الفجر وجلست حتى تطلع الشمس وارتفعت قيد رمح، ثم صليت الضحى ركعتين، تزكي لك 360 مفصل. فضائل عظيمة يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. علينا أن نغتنم الفرصة ما دمنا في زمن الإمكان. لا تشغلنا الدنيا، الدنيا تشغلك. إذا جلس الواحد في المسجد، بعضهم إذا سلم الإمام ولا رجل بالمسجد ورجل بالشارع، الله يتفعل بها، يمكن ينط صفين من العجلة، تقول مطرود من بيت الله. اللهم لا تجعل مصيبتنا في دين. وش اللي معجلك؟ يقول: روح نجاهد في سبيل الله، جاهد في سبيل الله. واحد يبيع إجراك حق الشيشة، الله يعافيه ولا يبتلينا، يتق الله، هذا إجراك. قال: حنا نجاهد في سبيل الله، جاهد في سبيل، في سبيل الشيطان الجاهد، والعياذ بالله. أسأل الله العفو والعافية. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا. أسأل الله العفو والعافية. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا. نرجع ونقول: علينا أن نعرف قدر هذه الدنيا، لا تكن لنا حجر عثرة في طريقنا إلى السير إلى الدار الآخرة. قصد القصد تبلغ. ولذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا، الله أكبر، وقنعه الله بما آتاه. شوف الشيخ السعدي رحمه الله وإياه بواسع رحمته، يقول: حكم له رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفلاح، قد أفلح، قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ليس الغنى، ليس الغنى عن كثرة الأعراض، ولكن الغنى غنى النفس، غنى القلب. إذا اغتنت النفس، إذا اغتنى القلب وتدرع الإنسان بدرع القناعة وطلب الرزق الحلال، يبشر. يا أخي في الله، رزق الحلال إذا أكلت الحلال الطيب، إذا دعوت الله استجاب الله لك، لا إله إلا الله. إذا تصدقت تقبل الله منك، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم: من تصدق بعدل تمرة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبة، فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها لصاحبها، كما يربي أحدكم فلوه حتى تكون كالجبل، حتى تكون كالجبل، وهي ما يعادل تمرة. نعم، لكن من كسب طيب، أي بالمسألة. مثل الآن الله المستعان، ما هب وذب، ربا وغش، خداع ورشوة، وبيع مخدرات ومسكرات، بيع دخان وبيع آلات له ومصائب، ولا يفرق بعضهم، بس عطنا يقول عطنا لكن معابس تكل الرطب واليابس. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح البخاري، الله أعلم هذا الزمان اللي حنا فيه، أسأل الله يلطفنا بلطفه، الله يرحمنا برحمته، يأتي على الناس زمان ما يبالي المرء ما أخذ أمن الحلال أم من الحرام، المهم أنه يحصل على هلم. شوف ويقول صلى الله عليه وسلم، شوف هالأزمنة اللي حنا فيها الآن، لا يكونن في آخر الزمان أقوام يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. الآن كلها الآن موجود، الناس الآن يستحلون الأغاني والمعازف. يقول فتشنا في القرآن ما وجدنا أن الله يقول الحرام، أن الغنى حرام ولا المعازف حرام ولا الموسيقى حرام، يقول فتش في القرآن. لكن لو نقول له تعال تعال فتش في القرآن، هل وجدت أن صلاة الظهر أربع؟ هل وجدت أن صلاة المغرب ثلاث في القرآن؟ هل وجدت أن صلاة الفجر ركعتين؟ هل وجدت أن صلاة الظهر والعصر أربع ركعات؟ تعال أطلع علومك يا مسكين. نعم، ابن مسعود رضي الله عنه يقسم والله، والله الذي لا إله غيره، عند هذه الآية: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، ليضل عن سبيل الله بغير علم. يقول ابن مسعود رضي الله عنه، مسعود رضي الله عنه الذي تخرج من مدرسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقسم والله الذي لا إله غيره إنه الغنى لهو الحديث، والله الذي لا إله غيره إنه الغنى، والله الذي لا إله غيره إنه الغنى. وكم من الفتاوى الآن التي وجدت الآن في زمانه، انظر إلى أحوال النساء، وقعنا في هذا الحديث الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما بعد، نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات، رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليوجد من مسيرة كذا وكذا. الآن وجد، انظروا الآن، نسأل الله أن يردنا إليه رد الجميع. نعم، يوم فتحنا الباب للخياط، يوم فتحنا الباب للخياط جلب لنا كل أمور الأفراج، من ثياب ملابس والموضات، يفتح لها المسكين ذي عند هالبلية ذا، يقول هذه موضة كذا، هذه أزياء كذا، هذا موديل كذا، هذا كذا وكذا، وذهب الحياء مع الموضات والأزياء. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. طيب، والمسألة ينتهي على هذا، أين الرجال؟ أين الرجال الذين قال الله عنهم: الرجال قوامون على النساء، بماذا؟ بما فضل الله بعضهم على بعض. الله أكبر. ثم تذكر أيها الرجل أنك سوف توقف في محكمة قاضيها الله، شعارها العدل، ومحاميها العمل، وموظفوها الملائكة، وجنودها الزبانية وساحتها أرض القيامة. تسأل يسألك الله جل وعلا: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، إلى آخر ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم تذكر: كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته. سبحان الله، ما للذي سوف يلقي علينا السؤال؟ ها، ما للذي سوف يلقي علينا السؤال؟ إنه الله، الله، الله جل وعلا. ما منكم من أحد إلا سيكلمه الله، ليس بينه وبينه ترجمان. طيب، بعضهم يقول: أنا أريد الأشياء التي تعينني على طاعة الله وعلى تربية الأولاد والبنات وعلى حفظ الأوقات، ماذا أعمل؟ أولاً اسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم يوم أن قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة. شفت المرأة الصالحة؟ إذا بحثت عن الزوجة الصالحة ذات الدين، ها، أبشر بالخير، تعينك على نفسك وعلى تربية أولادك، الله أكبر، وعلى حفظ عرضها وعلى حفظ مالك. ثم اسمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الآخر، اسمع: ويل الشباب اللي طفحت أنظاره، تنكح المرأة لأربع: لجمالها ولمالها ولحسبها ولدينها. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فاظفر، فاظفر بذات الدين تربت يداك، فاظفر بذات الدين تربت يداك. ذات الدين تعينك على طاعة الله، الله أكبر. نعم، علينا يا أخوان أن نفعل الأسباب. الأسباب مسألة مي بس ما هب ودب ودب، افعل الأسباب، ابحث عن الدينة ذات الدين، والخير موجود ولله الحمد، خاصة بوجود ولله الحمد دورة تحفيظ الآن، سأل الله أن يكثرها في بلادنا. انظروا ما شاء الله الآن نساء حافظات للقرآن، ما شاء الله، وعرفنا كيف، عرفنا بعضك عرضت كيف تعبد الله. نعم، وهذا من فضل الله علينا. شكرا، شكرا لله، شكرا لله، وجزى الله خيرا من سعى في هذا، في هذه الدور، من سعى في هذه الدور جزاه الله خيرا. نعم، كم تخرجت ما شاء الله من حافظة ومعلمة للخير. نعم، الآن أحيانا يذكرك والله يقول المرأة عمرها الآن تجاوز 60 حفظت القرآن. لا إله إلا الله، الله أكبر، هذا من فضل الله علينا. إذن إذا أردت أن المرأة التي تعينك على طاعة الله فابحث عن ذات الدين كما أرشدك إلى ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى المسألة تخف، المسؤولية تخف عليك يوم القيامة إذا وقفت بين يدي الله جل وعلا، يوم أن يلقى عليك السؤال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. يقول بعض العلماء: إذا كان الجار يتعلق بجاره يوم القيامة يقول: يا ربي خذ مظلمتي من جاري، لماذا ظلمت؟ قال: رآني على منكر ولم ينهاني ولم يأمرني. إذا كان الجار يتعلق فكيف بالأهل والأولاد؟ وربنا جل وعلا يقول وهو ينادي المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا. يعني لم يقتصر الأمر على النفس، لا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوهم من النار. يعني لو ترى بيتك تحترق فيه نار الدنيا تتركه يلتهم الأطفال والحريم؟ لا، تبذل جهدك حتى تطفي على الحريق، حريق الدنيا. كيف بنار، كيف بنار وقودها الناس والحجارة؟ نعوذ بالله من الله. لماذا نقي أنفسنا من هذه النار؟ نقي أنفسنا بامتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. نعم، نجعل بيننا وبين هذه النار وقاية بفعل ما أمرنا الله به وما أمرنا به رسوله صلى الله عليه وسلم، وننتهي عما نهانا الله عنه ونهانا عنه رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين، اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. أقول لكم علينا أن ننتبه لهذه الدنيا ولا نغتر فيها، ولا تكن لنا خداعة غرارة. نعم، كما حذرنا منها ربنا جل وعلا، وكما حذرنا منها رسوله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم يوصينا بهذا الحديث فيقول صلوات ربي وسلامه عليه، يقول اغتنم خمسا قبل خمس. شوف هذه، اغتنم، من القائل؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وغناك قبل فقرك، وحياتك قبل موتك. ووالله هنيئا ثم هنيئا لمن جاءه الموت وهو مستقيم على طاعة الله تعالى. إي والله يا أخوان، والويل، كل الويل لمن جاءه الموت وقد فرط في طاعة الله جل وعلا. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا، اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم أكفنا بحلالك عن حرامك، وأغننا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أصلحنا وأصلح لنا وأصلح بنا. اللهم اجعل لنا ولجميع إخواننا المسلمين والمسلمات في كل مكان من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. اللهم أقر أعيننا وأفرح قلوبنا، اللهم أقر أعيننا وأفرح قلوبنا، اللهم أقر أعيننا وأفرح قلوبنا بصلاح أئمتنا وولاة أمورنا وقاداتنا. اللهم أرنا وإياهم الحق حقا، وارزقنا وإياهم اتباعه، وأرنا وإياهم الباطل باطلا، وارزقنا وإياهم اجتنابه. اللهم قرب منهم البطانة الصالحة، اللهم أبعد عنهم بطانة السوء يا رب العالمين. وندعو لإخواننا الآن المرابطين على الحدود، نسأل الله أن يجزيهم خيرا، وأن يثبت أقدامهم، وأن يردهم سالمين غانمين فرحين مستبشرين بنصر الله. اللهم من أرادنا وأراد أمننا واستقرارنا بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له يا سميع الدعاء. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد.